بسم الله وصلى الله وسلم على رسول الله، أما بعد، فقد عرفنا في اللقاء الماضي أنواع الكليات. طيب، قبل أن نبدأ في المعرفات سنأخذ مراجعة سريعة لما مضى ثم نبدأ إن شاء الله. طيب، نحن قلنا علم المنطق علم الغرض منه أن نصل إلى سليم. فقلنا في تعريفه قواعد تمنع مراعاتها الذهن عن الخطأ في الفكر. طيب، شرحنا هذا الحد شرحا مفصلا. قلنا هذا لا يخرج عن كونه إما أن يكون تصورا وإما أن يكون تصديقا. طيب، ثم بعد ذلك تكلمنا على معنى العلم، معنى لأنه عقد له بابا. طيب، قلنا العلم عند المناطق أعم معنى للعلم، فالعلم عندهم إدراك المعاني مطلقا، صحيح؟ العلم إدراك المعاني مطلقا وحصره في طرفين حقيقة سموهما التصديق والتصور إلى آخر ما قال وبيناه شرحا مفصلا. قلنا التصور معرفة تصور معرفة المفرد، والتصديق عكسه معرفة المركب. ثم تكلمنا بعد ذلك على معنى المفرد عندهم ومعنى المركب. قلنا معنى المفرد عند المناطق ما لا يدل جزءه على جزء معناه، ما تيجي هنا، ما لا يدل جزءه على جزء معناه دلالة المقصود، وعكسه المركب. المركب ما يدل جزءه على جزء معناه. فالمركب عند المناطق أعم من المركب في اللغة، في اللغة العربية. لماذا؟ لأنه يشمل المركبات التامة ويشمل المركبات الناقصة. جميع المركبات الناقصة هذه تدخل في حد المركب عند المناطق. أما عند علماء النحو فلا يعد مركبا. لماذا؟ لأنه لا يفيد فائدة يحسن سكوت المتكلم عليه. أما في علم المنطق فالأمر ليس كذلك. لماذا؟ لأن حد المركب يختلف عندهم. فالمركب عندهم ما دل جزءه على جزء معناه. فعبد الله إذا لم يكن علما فجزء كل من عبد واسم الجلال الله كل منهما دل جزءه على جزء معناه. فعبد دل على جزء ما دل عليه عبد الله، والله دل على جزء ما دل عليه عبد الله. هذا مركب عنده. أما إذا نقل وصار علما فحينئذ هو من قبيل المفرد. لماذا؟ لأنه حينئذ صار جزئيا لأنه علم. فهمتم؟ ما سوى ذلك فهو مركب. كذلك حيوان الناطق هذا مركب، لكن لو جعلته علما لم يصر مركبا، لم يصر مركبا. طيب، قلنا المفرد عندهم نوعان والمركب عندهم نوعان. خرج المركب بالبحث لأننا الآن سنبحث في المفردات. قلنا علم النحو قلنا علم المنطق إما تصور وإما تصديق. التصديق هو القسم الثاني. فنحن الآن حصرنا الكلام في التصورات. فخرج التصديق بالبحث، أليس كذلك؟ لأنه سيأتي في الدرس القادم إن شاء الله. بعد ذلك تكلمنا على معنى التصور، وقلنا التصور الذي هو تصور المفردات، قلنا المفرد عندهم أولا لا بد أن يكون مستعملا، فخرج المهمل، المهمل هذا لا بحث لنا فيه. فحينئذ اللفظ المستعمل إما أن يكون كليا وإما أن يكون جزئيا. قلنا الكلي ما أفاد اشتراكا بين أفراده، ما أفاد اشتراكا، أو نقول بتعريف آخر ما أفهم اشتراكا بين أفراده، ما أفهم اشتراكا بين أفراده، ما دل على أفراد. ما قلنا هذا لفظ، هذا جنس يفسر به معنى اللفظ، ما دل على كثيرين. طيب معنى ذلك، لو قلنا مثلا الإنسان، هل دل على كثيرين؟ ما معنى ما المراد بكثير عند المناطق؟ المراد به اثنان، وهذا فيه خلاف بين أهل اللغة، هل أقل الجمع اثنان أو ثلاثة على خلاف، لكن عند المناطق أقل الجمع اثنان. فإذا قلنا ما دل على كثيرين ولو كان اثنين، طيب حينئذ نقول ما دل على كثيرين يعني ما دل على كثير، ما دل على كثير أقله اثنان. معنى ذلك أننا لو قلنا الإنسان هل دل على كثيرين، الجواب حينئذ نقول كلفظ حيوان، حيوان دل على كثيرين مختلفين في حقيقة، صحيح، فيصدق على الإنسان أنه حيوان، ولذلك يصح أن تقول الإنسان حيوان، الفرس حيوان، الأسد حيوان، البقر حيوان، وهكذا، أليس كذلك؟ فحيوان دل على كثيرين. هؤلاء أو هذه الكثرة هل اتفقوا في حقيقة واحدة؟ هل حقيقة الإنسان كحقيقة الفرس كحقيقة الأسد كالبقر؟ الجواب لا. فهذا نوع، هذا يقال له نوع كما سيأتينا، أو كما مر معنا شرحناه. طيب حينئذ نقول لفظ الكلي أو ما أفهم اشتراكا بين أفراده فهو كلي، ما أفهم اشتراكا بين أفراده فهو كلي. طيب عكسه الجزئي وهو ما لا يفهم اشتراكا بين أفراده، مثاله زيد، أحمد، زيد هل يفهم اشتراكا؟ الجواب لا، لأنه دل على ذلك أحمد، وهكذا جميع الجزئيات هذه خرجت بالبحث. نحن الآن لا نتكلم إلا في الكلي، لماذا؟ لأن هذا الذي نحتاج إليه عند الوصول إلى، لأن شرح حقيقة المعرف ستكون بشيء من الكليات الخمس كما سبق في اللقاء الماضي. حينئذ نقول الكلي هو الذي نحتاجه إلى أن نصل إلى، لكي نصل إلى المعرف، لكي نصل إلى القول الشارح أو المعرف. طيب حينئذ خرج الجزئي بالبحث، وخرج المركب بالبحث، فما الذي تبقى؟ الكلي، الكلي فمفهم اشتراك يعني الكلي، ما أفهم اشتراكا بين أفراده. طيب هذا حصره علماء المنطق فلم يخرج عن خمس، وهي الجنس ويجوز أن تقول العرض العام والخاصة. طيب هذه هي الكليات الخمس، هذه هي الكليات الخمس. بينا أن الجنس والفصل هذان الكليان هما اللذان يتركب منهما الماهية، بمعنى أنه لا يتعقل ماهية إلا بوجود أجزائها، ليس كذلك؟ أجزاء الماهية هي الجنس والفصل. أما العرض العام والخاص أو الخاصة فهذه أعراض تعرض على الماهية، بمعنى أن هذه أوصاف، والوصف قد يوجد وقد لا يوجد. لو قلت مثلا جابر يضحك، يتصور أنه موجود ولا يضحك، أليس كذلك؟ أجيبه. طيب زيد ماشي، يتصور أنه لا يمشي، يعني يتعقل وجود الماهية من غير مشي ومن غير ضحك ومن غير حركة. حينئذ نقول هذه أعراض وهي كلية، هذه لا تخرج عن نوعين، إما أن تكون عرضا عاما وإما أن تكون عرضا خاصا. العرض العام يكون لنفس النوع ويكون لغيره، يعني الإنسان يمشي والفرس يمشي والحيوان يمشي، ولذلك العرض العام لا نحتاج إليه في المعرفات كما سيأتينا بعد قليل. لماذا؟ لأنه لا يميز الماهية، لا يميز الماهية. لو قلت الإنسان متحرك، فلو عرفت النوع بعرض عام، الرفع الإبهام أجيبه، الإنسان متحرك، هل عرفت منه معنى المعرف؟ الجواب لا، لأن غير الإنسان كذلك يمشي. فهذا الفصل الذي سيأتينا، وهو سماه فصلا لكنه باب، لكن هكذا هو قال فصل، حينئذ نقول لا نحتاج أو لا يدخل فيه إلا ما يميز الماهية، إلا ما يميز الماهية، حينئذ خرج العرض العام لأنه لا يميز الماهية. واضح؟ فماذا بقي؟ الكلام على هذه الأربعة. قلنا أقرب، قلنا أولا الجنس ينقسم إلى ثلاثة أقسام. الآن طيب أنتم فهمتم هذا؟ فنحن وقفنا هنا، انتهينا من الكلام على الكليات، لأننا حين نريد أن نعرف شيئا من ذلك فإنه سيكون بالجنس والفصل والخاصة، والنوع فيه تفصيل كما سيأتينا إن شاء الله. طيب قلنا هذا الجنس قلنا الجنس هو قسمه إلى ثلاثة أقسام. الجنس العالي والجنس الوسط والجنس القريب. القريب هو أقرب الأجناس إلى النوع، بمعنى أنه لا جنس تحته، هو أقرب الأجناس إلى النوع. طيب والبعيد هو أعلى الأجناس، بمعنى أنه لا جنس فوقه، والوسط ما فوقه جنس وتحته جنس. طيب الجنس العالي أو الجنس البعيد هذا من يعني أوقع إشكالا بين المناطق. لماذا؟ أولا هم فهموا كلام أرسطو فهما مختلفا. المشكل أن أرسطو حينما كتب كتبه في المنطق هو له ورد عنه أربعة كتب تسمى بالأرغانون. أرغانون ترجمتها بمعنى الآلة، ترجمتها بمعنى الآلة. فهو يرى أن هذا العلم آلة للفهم، آلة للفهم. ولذلك منهم من يبدأ بتعريف المنطق آلة، آلة تمنع مراعاتها ذهن عن الخطأ في الفكر. واضح؟ طيب، فبدأ كتابه بهذه الأجناس، وهذا على خلاف ما هو معروف، ولذلك هذا أوقعهم في إشكال. فله أولا ما يسمى بالكاتيجوريات، هذا بدأ بالمقدمات العشر أو بالأجناس العشر. فمنهم من قال أراد بهذه الأجناس التي هي كلها من قبيل الجنس العالي، أنه أراد أنه لا شيء من الموجودات إلا ويدخل في هذه الأجناس. ومنهم من قال بل أراد بها المفهومات، ومنهم من قال بل أراد بها الألفاظ. كونه أراد الألفاظ فهذا لا شك أنه خطأ، والموجودات كذلك خطأ. لكن على كل هم اختلفوا في فهم كلامه اختلافا عظيما، وكما سيأتينا لكن في مقام أوسع اختلفوا في كثير من المسائل. فهذا العلم يبدو في أوله أنه مستقر وأنه لا خلاف فيه، لكن حينما تلج في بحره تجد أنهم اختلفوا في أكثر مما اتفقوا عليه. على كل هو بدأ الكاتيجوريات بالمقدمات أو بالأجناس العالية، إلى أن جاء فورفوريوس فكتب إيساغوغي، وهو من المتون التي ترجمت وصار يدرس في علم المنطق. فانتصر إلى أن هذه الأجناس العالية هي للمفهومات، فجمع بين ما قاله أرسطو وبين ما قاله أفلاطون، وبعد ذلك صار هذا هو المشهور. طيب، على كل حتى لا نخرج عن المراد، هذه الأجناس العالية تنقسم إلى قسمين، واحد للجوهر وتسعة للعرض، ويقال لها المقولة العشر. قالوا لها المقولة العشر، وهذه فيها مؤلفات مستقلة، ويعني نريد أن نتوسع لكن المقام لا يحتمل. لماذا؟ لأن سنضطر أن نتكلم في يعني شيء من الطبيعيات، ولذلك هذه لا تدرس في علم المنطق، تدرس في بعض الكتب الموسعة، لكن هي أصالة لا نحتاج إليه، يعني الذي يجهلها لا يؤثر عليه في فن المنطق عموما، يعني لو لم تعرفوها لما ضركم إن شاء الله. لكن لابد لطالب العلم أن يفهم. لماذا؟ لأنك ما من شيء من هذه الأشياء أو ما من مصطلح إلا وسينفعك فيما بعد إن شاء الله. طيب، هذه المقدمات العشر أو هذه الأجناس العالية التي قسموها واحدة للجوهر وتسعة للعرض، ما الجوهر؟ الجوهر موجود لا في محل، بمعنى أنه قائم بنفسه، وينقسم إلى قسمين، إلى جسم وإلى مادة، ويعني يمكن أن نقول بعد ذلك نجمع بين الهيولة وأنها لا بد لها من صورة، فهذا لا نحتاج الآن، يعني هذا كله لا نحتاج إليه في أول المنطق. لكن الذي ينبغي أن تعرفوه لأنه قسم الأجناس إلى ثلاثة أنواع: جنس عالي وجنس وسط وجنس بعيد. العالي هذا محصور في نعم قريب، جنس عالي وجنس وسط وجنس قريب. العالي هذا محصور في عشرة أجناس، الأول منها يقال له الجوهر، الأول منها يقال له الجوهر، والتسعة الباقية كلها أعراض، كلها أعراض. الجوهر موجود لا في محل، بمعنى أنه قائم بنفسه مثل الجسم. طيب، والأعراض هذه يقال فيها موجود في محل، موجود في محل. هذا ينبغي أن نشرح معنى المحل ونتوسع، لكن لا يعني هذا يشتت ذهنكم، لكن احفظوها هكذا الآن. الجوهر موجود لا في محل، بمعنى أنه يقوم بنفسه. أما العرض موجود لكن في محل، موجود لكن في محل. طيب، التسعة الباقية هذه يقال لها أعراض، يقال لها أعراض. هذه المقولات العشر أو هذه الأجناس العشرة هم يدعون أنه لا شيء من الموجودات إلا وهو داخل في هذه العشرة، وهذا باطل قطع، لكن هكذا ادعى كثير منهم. واضح؟ لماذا؟ لأن الجنس كما عرفنا قبل قليل هو جزء الماهية. طيب، ما لا جزء له لا يدخل، أليس كذلك؟ واضح؟ فهمتم أو أعيد؟ الجنس جزء الماهية، وإذا قسمنا الجنس إلى عال ووسط وقريب فالعالي عشرة أنواع. حينئذ سواء كان عاليا أو وسطا أو قريبا فنحن حصرنا الكلام في جزء الماهية، لأنه جزء من جزئي الماهية، الجنس والفصل يتركب منهما الماهية، فالجنس جزء الماهية والفصل جزء الماهية. طيب، ما لا جزء له موجود أو لا؟ موجود، ومع ذلك هم يدعون أن هذه الأجناس حصرت جميع الموجودات. طيب، النقطة لا جزء له، الظل لا تجزئ، لا تستطيع أن تجزئه، النقطة لا تستطيع أن تجزئها. على كل ما لا جزء له لا شك أنه موجود، ومع ذلك ليس موجودا في هذه الأجناس على كلامهم. على كل، الصحيح أو الذي عليه التحقيق أنها أقسام للمفهومات، وأيضا ليست محصورة فيها. على كل، هذه القسمة سنحتاج إليها. لماذا؟ لأننا إذا أردنا أن نعرف الماهية بالجنس القريب سنأتي بالفصل القريب، وهذا سيعرف إن شاء الله بالممارسة، وإذا جئنا بجنس بعيد فسنأتي بفصل بعيد. واضح؟ طيب، وبينا أعم الأجناس أو أعلاها الجوهر، لكن أنا مثلت بشيء عمدا، مثلت بشيء عمدا. لماذا؟ لأنهم قالوا أرادوا بالجوهر ما هو موجود في محله، فأرادوا بالموجود ما من شأنه أن يوجد، ما من شأنه أن يوجد، وهذا حق، لكن هذا يلزم منه، يلزم منه حينئذ أن نأتي فنعرف الموجود. واضح؟ فحتى نخرج من هذا الإشكال، لأن هذا مشكل، يعني ولو أردنا أن نتكلم عنه يحتاج إلى درس، لكن حتى نخرج من هذا الإشكال، مثلت لكم بشيء، مثلت لكم بشيء، فشيء يصدق على الموجود ويصدق على الواجد سبحانه وتعالى. واضح؟ طيب، هم حصروا الكلام في الموجود بمعنى أن الخالق لا يدخل سبحانه وتعالى في هذا الكلام. واضح؟ ولذلك نقول موجود لا في محل، فالباري جل جلاله لا يأتي أصالة في هذه القسمة. واضح؟ طيب، حينئذ نقول الأجناس الثلاثة سواء كان عاليا أو وسطا أو قريبا هذه التي سنحتاج إليها عند التعريف. فالجنس جزء الماهية، والفصل الجزء الثاني أو جزء الماهية. طيب، والعرض الخاص هو الذي يميز الماهية، أما العام فلا يميز الماهية. حينئذ عند الكلام على المعرفات لا نحتاج إلى العرض العام، لا نحتاج إلى العرض العام. وقفنا عند قوله فصل في المعرفات. محمد، يمكن أن تأتي ب أن نبدأ في المعرفات. هل من سؤال أو ندخل مباشرة في الشرح؟ هل من إشكال؟ ابدأ جواب. بسم الله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالدينا وللسامعين أجمعين. قال المصنف رحمه الله: فصل في المعرفات. معرف على ثلاثة قسم: حد ورسمي ولفظي علم. فالحد بالجنس وفصل وقعا، والرسم بالجنس وخاصة معا، وناقص الحد بفصل أو معا من بعيد لا قريب وقعا، وناقص الرسم بخاصة فقط أو مع جنس أبعد فقط، وما بلفظ إلا لديه شهرا، تبديل لفظ برديف أشهرا، وشرط كل أن يرى مطاردا منعكسا وظاهرا لا أبعدا، ولا مساويا ولا تجوزا، بلا قرينة بها تقرزا، ولا بما يدرى بمحدود ولا مشترك من القرينة خلا. وعندهم من جملة المردود أن تدخل الأحكام في الحدود، ولا يجوز في الحدود ذكر أو في الحدود ذكر أو، وجائز في الرسم قدر ما رووا. بعد أن فرغ من الكلام على الكليات الخمس التي هي مبادئ التصورات والتي هي المادة التي يتألف منها المعرف، شرع في الكلام على مفاصلها وهي المعرفات، فقال: فصل في المعرفات. المعرفات جمع معرف اسم فاعل من عرف يعرف تعريفا، والتعريف في اللغة الإعلام والإخبار. تقول: عرفت الشيء أي أخبرت به وأعلمت. ومنه قوله تعالى: وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض. وعند المناطقة ما يجمع أفراد المعرف أو ما يلزم من تصوره تصور المعرف كالحيوان الناطق، معرف للإنسان وهو شرح لحقيقة الإنسان، وهذا الحد جامع مانع إذ لا يخرج عنه منها فرد واحد ويمنع لكل ما سواها من الدخول فيها. وإذا طيب لو قلنا الإنسان حيوان ناطق، نحن الآن عرفنا الإنسان بجنس وفصل. الجنس حيوان يصدق على كثيرين مختلفين في الحقيقة، ناطق هذا الفصل. ما الذي ميز الماهية هنا؟ الناطق. إذن الذي يميز الماهية شيئان، الفصل والعرض الخاص أو الخاصة. الذي يميز الماهية الفصل والعرض الخاص أو الخاصة. طيب ها هنا لو قلنا الإنسان حيوان ناطق، نحن قلنا هذا الفصل أو هذا الباب هو تتمة التصورات، بمعنى أننا إذا انتهينا منه نكون قد أنهينا التصورات. حينئذ يتبقى الشق الثاني وهو التصديقات. طيب كيف نتكلم الآن في التصور ونحن نقول الإنسان حيوان ناطق؟ هذا تصور أو تصديق؟ من يعرف الجواب؟ الإنسان حيوان ناطق، هل هذا مفرد أو مركب؟ مركب. نعم. صحيح؟ الإنسان موضوع وحيوان ناطق هذا محمول. طيب قل. لكن نحن نتكلم عن معرفة شيخنا وهي الذي يعني يوصلنا الى المعرف وهو التصور. طب ما هو التصور ادراك مفرد تصور او تصورا علم، ودرك نسبه بتصديق وسم. نحن قلنا معرفه المفردات تصورات، التصديق هو الرابع، لان هذه الثلاثه معرفه الموضوع تصور الموضوع وتصور المحمول وتصور النسبه الحكميه بينهما، هذه الثلاثه هي من قبيل التصورات. واضح؟ وعلى الخلاف الذي قدمناه وهي شروط له أو التصديق رابعها، بمعنى أنها أركان. بينا هذا الخلاف أليس كذلك؟ طيب، الصحيح أنها شروط له، فحينئذ لا بد أن تكون متقدمة عليه، لا بد أن تكون متقدمة عليه، فلا يوجد تصديق إلا بمعرفة التصورات. إذن التصديق هو النسبة بين هذه الثلاث، التصديق هو النسبة بين هذه الثلاث، ولذلك يقال له النسبة الخارجية، إدراك النسبة الخارجية. طيب، فإدراك النسبة بين هذه الثلاثة أو مجموع هذه الثلاثة على خلاف هي التصديق. حينئذ لو قلت الإنسان حيوان ناطق، هذا مركب أو مفرد؟ هذا مركب. ما لكم؟ نعم مركب. طيب، حينئذ نقول ها هنا نحن نتكلم في إدراك المفردات التي هي المعرفات، المعرفات من قبيل المفردات، وحين أردنا أن نعرف جئنا بمحمول وموضوع ونسبة بينهما، ثم حكمنا للإنسان بأنه حيوان ناطق، فهذا فيه حمل أو لا؟ يعني حمل، أليس كذلك؟ طيب، نقول هذا مشكل. لماذا؟ لأننا إن نظرنا إلى حقيقة هذا التركيب لا حمل فيه، إن نظرنا إلى حقيقة هذا التركيب لا نجد فيه حملا. واضح؟ كيف؟ نقول لأننا نفس الإنسان هو حيوان ناطق، فهذا حمل لشيء على نفسه، هذا حمل لشيء على نفسه، والحمل المراد عندهم حمل الشيء على غيره. ولذلك يمكن أن نقسم الحمل إلى نوعين، إما أن نقول حمل شائع وحمل ذاتي. واضح؟ الحمل يعني أو نقول حمل أولي، حمل أولي أو حمل ذاتي بمعنى واحد، الحمل الأولي أو الذاتي حمل الشيء على نفسه، فهذا ليس المراد عند المناطق، ليس المراد عند الإطلاق. واضح؟ المعرفات من هذا القبيل، فلو قلنا الإنسان حيوان ناطق، الفرس حيوان صاهل، هذا فيه حكم أو لا؟ نقول ليس فيه حكم، بمعنى أنه لم يحمل، يعني لم يحمل المحمول على الموضوع. واضح؟ وإنما حكمنا لنفس الموضوع بنفسه، يعني نفس المحمول هو نفسه الموضوع، المحمول هو نفسه الموضوع بالمعنى. فمعنى الإنسان الحيوانية الناطقية، معنى الإنسان الحيوانية الناطقية. واضح؟ بخلاف ما لو قلت كل إنسان حيوان، كل إنسان حيوان. الفرق بين هذا وذاك أن قولنا كل إنسان حيوان، ها هنا حصل اختلاف في المفهوم واتحاد في المصداق، حصل اختلاف في المفهوم واتحاد في المصداق. طيب، لو قلت الإنسان حيوان ناطق، عندنا اتحاد في المفهوم، فلا ننظر حينئذ للمصداق، لأنه إن اتحد المفهوم فلا حمل. واضح يا إخوة؟ هذا مهم، إن اتحد المفهوم فلا حمل حينئذ. ولذلك نقول في هذه المركبات التي تأتينا في باب التصورات عند الكلام على المعرفات، هذه أو الحمل فيها ذاتي، حمل ذاتي، هذا ليس الذي سيأتينا في باب القضايا وأحكامها. واضح يا إخوة؟ وإذا قلنا الإنسان حيوان كاتب، فقد ميزناه بصفة تخصه عن باقي الأفراد التي تشاركه في الحياة. نعم، ميزناه. ما معنى ميزناه؟ أي جئنا بما يميز هذه الماهية عن غيرها من الماهيات. ويقال قالوا له التعديل والحد والقول الشارح لأنه يشرح حقيقة المجهول الذي هو المادية. والكلام في هذا الفصل يكون في مبحثين: أقسام المعرفات وشروط المعرف. المبحث الأول: أقسام المعرفات. للمعرفات خمسة أنواع ذكرها في قوله: معرف على ثلاثة قسم، حد ورسمي ولفظي علم. قوله معرف أي المعرف بحذف ال بالوزن، أو سوغ الابتداء بالنكرة تنويعها وتفصيلها على وقع في بعض النسخ إلى، وهو أحسن لأن قسم أو قسم، لأن قسم يتعدى بإلى كثيرة ثلاثة أقسام. قسم لأن قسم. نعم، لأن قسم يتعدى بإلى كثيرة ثلاثة أقسام. قسم وهي حد وهو نوعان تام وناقص، ورسمي وهو نوعان أيضا تام وناقص، ولفظي هذا الخامس علم. فالحد هو التعريف بالفصل سواء أكان معه الجنس أم لا، والرسم التعريف بالخاصة سواء أكان معها الجنس أم لا، واللفظي إبدال لفظ للفظ آخر مرادف له. وعند التفصيل نقول هي خمسة: حد تاء ورسم تاء وحد ناقص ورسم ناقص ولفظي. يعني إن كان التعريف أولا الحد كما عرفنا شارح للحقيقة، والفصل مميز، والفصل مميز. طيب، والرسم كذلك مميز، صحيح؟ حينئذ إن حصر الكلام عندنا في أنواع المعرفات ثلاث، ولذلك قال حد ورسمي ولفظي علم، إما أن تكون بالحد وإما أن تكون بالرسم. الحد كما سيأتينا بعد قليل لا يكون إلا بالجنس والفصل، واضح؟ لماذا؟ لأنه ميز حقيقة المهية، ميز حقيقة المهية. طيب، فإن كان المميز ذاتيا فهو حد، إن كان المميز ذاتيا فهو حد. طيب، وإن لم يكن ذاتيا يعني بأن كان عرضيا، فحينئذ يكون التعريف رسما، يكون التعريف رسما. وأغلب التعاريف تكون من باب الرسوم، تكون من باب الرسوم، لأن تعريف الشيء بحده عاسر، بل لا يسلم حد في الدنيا من اعتراض على التحقيق، قل أن يسلم حد. إما أن نقول على سبيل الأغلبية أو على سبيل العموم. فمعرفة الشيء بحده أمر عسر، لماذا؟ لأنه ينبغي أن تقف على حقيقة الشيء، أن تقف على ذاتياته، وهذا أمر عسر جدا. ثم إذا نظرنا في القرآن الكريم وفي السنة النبوية وفي كلام العرب لا يعرفون بالحد إلا ما ندر، لما التعريف بالرسم أسهل وأوضح. ولذلك اعترض كثير من المحققين على التعريف بالحد، وما من حد إلا ويأتي عليه كثير من الاعتراضات، ثم يأتي نادي فنريد أن نخرج ما يشترك مع المعرف فنبحث يحصل يعني كثير من الخلاف من أجل هذا، فيكون حينئذ المعرف أعرف من المعرف. أي والله هذا تجده كثيرا، يعني لو أردت أن تعرف أغلب ما عرفوه بالحد تجد أن فيه إبهاما، وإذا يعني تبحرت في شرح التعريف أو شرح الحد تجد أنه عاسر جدا، لدرجة أنك تقول كيف يكون معرفا وحصل فيه هذا الاختلاف، لأنه لو كان حقيقيا لما اختلف فيه، فمجرد أنهم اختلفوا في فهمه وفي تصوره أو في معرفة ذاتياته هذا يبين أنه عاسر أو لا، صحيح؟ حتى قولهم في تعريف الإنسان بأنه حيوان ناطق لم يسلم من اعتراض، لكن لو أردنا أن نعترض على كل شيء فلا يستقيم لنا أصل، وعليه نحن نريد أن نرسي قواعد هذا الفن، ثم إن شاء الله قدر الله جل وعلا وأخذنا متنا أوسع يمكن أن نتوسع بما يناسب هذا المتن. فعلى كل إن كان المميز ذاتيا يعني يشرح حقيقة الماهية وهو منها أو جزءها، فالتعريف حينئذ يقال فيه تعريف بالحد وهو محصور في الجنس والفصل. طيب إن كان المميز عرضيا فالتعريف حينئذ رسمي سهل. هذا فالحد التام تعريف الماهية بالجنس القريب مع الفصل كتعريف الإنسان بأنه حيوان ناطق، وهذا معنى قوله فالحد بالجنس وفصل وقعا، أي فالحد التام بدليل قوله بعد ذلك وناقص الحد. وسمي تاما لأنه يكشف الحقيقة كلها ويسمى بالحد الحقيقي، ويلزم فيه أن يكون الجنس القريب مذكورا أولا ثم الفصل. نعم، يعني مدار التمام على الجنس القريب، مدار التمام على الجنس القريب. فإذا ذكر الجنس القريب فهو حد تام. طيب وإذا لم يذكر فهو حد ناقص. واضح؟ والرسم التام تعريف الماهية بالجنس القريب مع الخاصة الشاملة كتعريف الإنسان بأنه حيوان كاتب بالقوة، وهذا معنى قوله والرسم بالجنس وخاصة معا، أي والرسم التام لقوله فيما هو آت وناقص الرسم. والحد الناقص تعريف الماهية بالفصل القريب مع الجنس المتوسط كتعريف الإنسان بأنه جسم ناطق، أو تعريف هذا الفصل القريب مع الجنس القريب كتعريف الإنسان بأنه شيء ناطق، أو تعريف الماهية بالفصل وحده كتعريف الإنسان بالناطق فقط، وهذا معنى قوله وناطق الحد بفصل أو مع وناقص الحد بفصل أو مع لا. وناقص الحد بفصل أو مع جنس بعيد لا قريب وقع، فأراد بالبعيد ما سوى القريب فدخل في ذلك الوسط والبعيد. كذلك لو ذكر الفصل أولا ثم الجنس لكان حدا ناقصا، كما لو قال الإنسان ناطق حيوان. والرسم الناقص تعريف الماهية بالخاصة ولا يدخل في التعريف كما قلنا العرض العام، لأنه لا يفيد التمييز. الإنسان حيوان متحرك، هل أفاد تمييزا؟ لا يفيد تمييزا، ولذلك العرض العام لا يكون مميزا، حينئذ لا يدخل معنا. طيب وقيل العبرة بالتمييز ولو بوجه من الوجوه، العبرة بالتمييز ولو بوجه من الوجوه، ما معنى هذا؟ أنه يدخل في شرح المعرف العرض العام إذا تركب من مجموعة أعراض، مجموعة هذه الأعراض يقال لها خاصة بالتركيب، يقال لها خاصة بالتركيب. هذه تفيد تمييزا؟ الجواب نعم. ماذا؟ لأننا جمعنا بين مجموعة أعراض عامة، مجموع هذه الأعراض ميز لنا الماهية ولو بوجه من الوجوه، ولو بوجه من الوجوه، حينئذ نقول يدخل العرض العام باعتبار مجموعة من الأعراض، حينئذ ينتقل من كونه عاما إلى خاصة بالتركيب. فهمتم؟ وسيأتينا مزيد بيان، لكن على كل الأصل في العرض العام أنه لا يميز الماهية، هذا الأصل، ولذلك لا تجد أن المؤلف تكلم عنه أو لم يتكلم عنه هنا، حينئذ خرج بالبحث. أحسن الله إليكم. والرسم الناقص تعريف الماهية بالخاصة وحدها كتعريف الإنسان بأنه كاتب أو تعريفها بالجنس البعيد أو الوسط مع الخاصة كتعريف الإنسان بأنه شيء كاتب أو جسم كاتب أو نال كاتب أو متحرك كاتب. وهذا معنى قوله وناقص الرسم بخاصة فقط أو مع جنس أبعد قد ارتبط. كذلك يدخل في الرسم الناقص تعريف الماهية بالخاصة الشاملة أولا ثم الجنس القليل كتعريف الإنسان بأنه كاتب بالقوة حيوان. واللفظي تعريف اللفظ بلفظ مرادف له أشهر منه كتعريف الهزب بالأسد أو كتعريف العسجن بالذهب. وهذا معنى قوله وما بلفظي لديهم جهرا تبديل لفظ برديف أشهر. وما الذي والذي بلفظي لديهم لدى المناطق شهرا اشتهر هو تبديل لفظ بلفظ رديف مرادف أشهر من اللفظ الأول. إذا يشترط في التعريف بالحد أن يكون بالجنس والفصل إذ كل منهما جزء الماهية لكن الجنس جزءها الذي هو أعم منها والفصل جزءها الذي المساوي لها. فإذا لم يكن الحد مشتملا على جميع الذاتيات كان حدا ناقصا. وهذه الكليات الخمس كما ترى نعم. فحينئذ لا تخرج عن الحد وعن الرسم. والحد كما سبق إما أن يكون تاما وإما أن يكون ناقصا. والرسم إما أن يكون تاما وإما أن يكون ناقصا. مدار التمام في الحد على ذكر الجنس القريب. ومدار الرسم إذا الرسم الناقص إذا ذكرت الخاصة وحدها. ما لو قلنا الإنسان كاتب أفاد تعريفا أو لا؟ أفاد لكنه تعريف ناقص فيقال فيه رسم ناقص. ماذا تبقى؟ التعريف باللفظ. والتعريف باللفظ هذا يدخل يراد به الرديف. رديف بمعنى مرادف. فإذا أبدلت لفظا بلفظ فيشترط كما سيأتينا إن شاء الله أن يكون المبدل أميز أو أعرف من المبدل منه. أن يكون المبدل أعرف من المبدل منه. فلو جئت وعرفت الذهب قلت لك ما الذهب فقلت العسجد لا يفيد تعريف. لماذا؟ لأنه المرادف مبهم ما أفاد تعريف هو أبهم. واضح؟ هذا سأتينا في قوله القادم وشرط كل أن يرى مضطردا إلى آخر مساس. يعني لا بد من شروط في المعرف. هذه الشروط إذا لم يوجد منها شرط فحينئذ لا يكون التعريف صحيحا. وهذه الكليات الخمس كما ترى هي المادة التي يتألف منها المعرف. ومن ثم نصل بالمعرف إلى تصور المعرف. لكن هناك شروط لا بد من أن تتوفر في المعرف وهو ما سيذكره في الأبيات القادمة. المبحث الثاني شروط المعرف. وشرط كل أن يرى مضطردا منعكسا وظاهرا لا أبعدا ولا مساويا ولا تجوزا بلا قرينة بها تحرزا ولا بما يدرى بمحدود ولا مشترك من القرينة خلا وعندهم من جملة المردود أن تدخل الأحكام في الحدود ولا يجوز في الحدود ذكر أو ولا يجوز في الحدود ذكر أو وجائز في الرسم فدر ما رووا. قوله وشرط كل الشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. حينئذ متى فقد شرط من الشروط التي سيذكرها لم يكن الحد صحيحا. وقوله أن يرى مضطردا منعكسا أي وشرط كل من الحد والرسم رؤيته مضطردا بحيث يكون مانعا من دخول غير المعرف ومنعكسا بحيث يكون جامعا لجميع أفراده. ويقال للمنعكس والمضطرد الجامع المانع. فالمنع الطرد والمانع المضطرد أي كلما وجد المعرف وجد المعرف، والجمع العكس، والجامع المنعكس أي كلما وجد المعرف وجد المعرف. إذن كلما انتفى الحد انتفى المحدود، ومنه سمي الحد حدا لأنه لا بد من أن يكون جامعا مانعا. نعم، وقيل بالعكس، لكن هذا هو المعتمد، المضطرد والمنعكس هو بمعنى الجامع المانع، وعكس يعني منهم من عرف بعكس هذا، لكن هذا هو المعتمد، هذا الذي عليه أكثر المتأخرين. مثال الحد الفاسد تعريف الإنسان بأنه حيوان، فهذا الحد إن كان جامعا لجميع أفراد الإنسان إلا أنه ليس مانعا من دخول غير المعرف في التعريف، لأن الحيوان جنس يصدق على كثيرين مختلفين في الحقيقة كالإنسان والأسد والفرس وغير ذلك، فإنه لا يصح تعريف الإنسان بالحيوان فقط. مثال ثاني تعريف الإنسان بأنه جسم ماشي، فهذا أيضا جامع غير مانع من دخول أفراد آخرين كالبغل والأسد والحمار، إذ يصدق على الجميع أنه جسم يمشي. مثال ثالث تعريفه بأنه حيوان صغير، فهذا الحد فاسد لأنه غير جامع لجميع أفراد الإنسان. الشرط الثاني أن يكون المعرف أظهر من المعرف وأوضح منه، لا أبعد من المعرف وأخفى ولا مساويا له، وهذا يشترط في اللفظي. فلا يصح مثلا تعريف المرآة بالسجنجل، ولا الشاب بالغرانق، ولا أن يقال من نفس فيقال الحوباء، لأن هذه الكلمات أغرب من الكلمات التي أريد تعريفها. والأصل في التعريف أنه وسيلة لتصور المجهول، فلا يصح فيه أن يكون أخفى من المعرف. كذلك لا يصح أن يكون المعرف مساويا للمعرف، كما لو قيل ما البليد فقال الذي ليس بذكي، وهذا معنى قوله وظاهرا لا أبعد ولا مساويا. الشرط الثالث أن يكون التعريف بألفاظ تدل على المعنى المراد، لا أن يكون في التعريف لفظ مجازي لا أن يكون في التعريف لفظ مجازي يمنع من المعنى المراد. فلا يصح مثلا أن يقال في تعريف الرجل البريد أنه حمار، لأنه يحتمل الحمار الحقيقي إلا إذا وجدت قرينة تمنع من إرادة غير المعنى المراد، حينئذ صح التعريف. كما لو قلت في البريد حمار يقرأ، فامتنع حينئذ أن يراد به الحمار الحقيقي، وهذا معنى قوله ولا تجوز بلا قرينة بهذا حدد. هذا مثال موجود في كتب العلماء، يعني لم أتي به من عندي، لكن البليد المراد به هنا الذي اكتسب هذه البلادة، بمعنى أن البلادة منه كسبي. لكن بعض الناس قد لا يكون يعني ذكيا، فيمكن أن تجد منه البلادة لكن ليست مكتسبة، هي طبع. فهذا لا يطلق عليه لفظ حمار، يعني تنبه من يعني حتى تفهموا مراده كلام العلماء، أعرض بالبليد الذي اكتسب هذه البلدة، بمعنى أنه أعرض أو لم يتعلم أو يعني أرضى بنفسه حتى صار بليدا. واضح؟ والشأن هنا أنه لا يعترض على المثال، فالمراد أن الأصل أن نأتي بلفظ حقيقي، لا نأتي بلفظ مجازي، وهذا سنحتاجه فيما بعد إن شاء الله. يعني لا، التعريف لا بد أن يكون بألفاظ تدل على المعنى المراد. فإذا كان في هذه الألفاظ ما هو مجازي لا يكون تعريف، لأنه حينئذ يكون أخفى من المعرف، يكون أخفى من المعرف. واضح؟ ونحن اشترطنا فيه أن يكون شارحا لحقيقة المعرف، فلو كان أخفى منه لم يكن شارحا له، وإنما كان مبهما. واضح؟ صلى الله عليه. ثم قال ولا بما يدرى بمحدود ولا إلا إذا وجدت قرينة كما قال، يعني بلا قرينة بها تهرز، بمعنى أنه لو وجدت القرينة فحينئذ لا مانع. ثم قال: ولا بما يدرى بمحدود ولا مشترك من القرينة خلق. ولا ولا ولا ولا بما يدرى بمحدود ولا ولا بما يدرى بمحدود ولا مشترك من القرينة خلا، أي كذلك لا يصح التعريف بلفظ يدرى أو يعلم بالمعرف، لأن المعرف هو الذي يكشف حقيقة المعرف، فإذا توقف فهم المعرف على المعرف لزم منه الدور، وهذا ما يعرف عندهم بالدور السبقي، وهو توقف معرفة الحد على معرفة المحدود، كقول بعض الأصوليين في حد الأمر هو القول المقتضي طاعة المأمور بفعل المأمور به، فهذا الحد فاسد يلزم منه الدور، لأننا نريد معرفة الأمر والمأمور مشتق من الأمر، فتتوقف حينئذ معرفة المأمور على معرفة الأمر. نعم، هذا نص عليه ابن قدامة في الروضة، وهذا من أعجب الحدود التي تراها. لماذا؟ لأنه شرحه عاسر. إذا أردت أن تعرف الأمر فتقول القول المقتضي طاعة المأمور بفعل المأمور به، القول المقتضي طاعة المأمور. طب أنت تعرف الأمر ثم تأتي بمادة من مادته في الحد فتقول القول المقتضي طاعة المأمور. طيب ما المأمور؟ تقول المأمور ما من شأنه أن تؤمر به. طيب وما الأمر؟ القول المقتضي طاعة المأمور. فما المأمور؟ الأمر الذي من شأنه أو ما من شأنه أن تؤمر به. فما الأمر؟ القول المقتضي طاعة المأمور، وهكذا إلى إن شاء الله. فإذا يلزم منه الدور السبقي. ما العلم؟ معرفة المعلوم، كما قال الجويني في الورقات، العلم معرفة المعلوم. فنظمه في نظمه العمريطي بقوله وعلمنا معرفة المعلوم انطابقت لوصفه المحتوم. تأتي فتقول ما العلم؟ فيقولون معرفة المعلوم. طيب وما المعلوم الذي من شأنه أن يعلم؟ فما العلم؟ معرفة المعلوم. وما المعلوم الذي من شأنه أن يعلم؟ فهكذا يلزم منه الدور السبقي. هذا إن وجد فلا يكون الحد صحيحا أو لا يكون التعريف صحيحا. والأمر هو المراد معرفته من التعريف، حينئذ توقف فهم كل منهما على الآخر، وهذا لا يصح، ويدخل في الدور السبقي إدخال الأحكام في الحدود والرسوم، لأن الحكم على الشيء فرع عن تصورك. إذا قلت لك ما المبتدأ لم يجز لك أن تقول الاسم المرفوع المذكور قبله فعله، لأن معرفة كونه مرفوعا لا يحصل إلا بعد تصوره، ونحن نريد أن نتصوره أولا قبل أن نحكم عليه بأنه مرفوع، حتى لا نحكم على مجهوله، لأنه لا يتصور المعرف إلا بتعريفه، وهذا معنى قوله وعندهم من جملة المردود أن تدخل الأحكام في الحدود، أي وعند المناطقة من جملة ما يردونه دخول الأحكام في الحدود والرسوم لفقدان شرط من الشروط، وهو التعريف بما لا يدرى. وكذلك لا يصح التعريف بلفظ مشترك دون قرينة تمنع من دخول غير المراد في التعريف، كما لو قيل في تعريف الشمس أنها عين فلفظ العين مشترك، وهو وإن كان جامعا لجميع الأفراد لكنه لا يمنع من دخول غير المحدود في الحد، فلم يحصل به التعريف حينئذ إلا إذا وجدت قرينة تعين المراد، كما لو قيل في تعريف الشمس عين تضيء الآفاق نهارا، حينئذ صح التعريف. ثم قال: ولا يجوز في الحدود ذكر أو، وجائز في الرسم فدر ما رووا، أي كذلك لا يجوز إدخال أو مطلقا في الحد الحقيقي، سواء كانت للتقسيم والتنويع أو للشك، لأن الحقائق محلها الذهن ولا ترى، في الخارج إلا في بعض الأفراد، فالماهية من حيث هي شيء واحد لا يتنوع. ويجوز دخول أو التي للتنويع في الرسم، كما في قول بعض النحاة: الكلمة اسم أو فعل أو حرف. وصح دخولها في الرسم لأنها علامة مختصة بالمرسوم الذي هو المعرف، والتعريف فيه بالخاصة، وهي علامة خارجة عن الماهية، ولا مانع من أن يكون للحقيقة الواحدة أكثر من علامة تختص بها. فشروط المعرفات إذن حدا كانت أو رسما أو لفظيا خمسة. الأول: أن يكون الحد أو الرسم منعكسا مطردا، أي جامعا مانعا. الثاني: أن يكون اللفظ المعرف أظهر من المعرف وأوضح منه. الثالث: لا يصح أن يكون في التعريف دور سبقي. الرابع: ألا يكون التعريف بلفظ مجازي أو مشترك يمنع من المعنى المراد إلا إذا وجدت قرينة. الخامس: لا يجوز بالحدود ذكر أو، وجائز كالرسم. ومن التعريف بالرسم القسمة والمثال. فالقسمة كما سبق في تعريف الكلمة، والمثال كقولك في تعريف العلم: هو إدراك، كإدراك أن الواحد نصف الاثنين وأن الكل أكبر من الجزء. أو كقولك في الاسم والفعل والحرف: الاسم نحو زيد وخالد وعم، والفعل نحو ضرب ويضرب واضرب، والحرف نحو هل وفي ولم. عرفتم هذه الشروط؟ بعد ذلك سننتقل إلى القسم الثاني الذي هو التصديقات. هل من إشكال فيما سبق؟ عندكم مكتوب القسم الأول التصديقات، هذه خطأ من النسخ لفظ الذي، فنقول القسم الثاني. طيب، بعد ذلك شرع في الكلام على التصديقات، وبهذا نكون قد انتهينا من قسم التصورات. واضح؟ واضح أو لا؟ هذا مبني على أن التصورات من قسم، هذا مبني على أن المعرفات من قسم التصورات، وهذا ليس متفقا عليه، لكن ما أحببت أن أقدم الخلاف لأنه حينئذ يشتت الذهن. نعم، لكن هذا الذي عليه الأكثرون. وقال بعضهم: القول الشارح أو المعرفات هذه ليست من قسم التصورات، وإنما من قسم المطالب التصديقية. لماذا؟ لما ذكرناه من أنها يوجد فيها حمل ذاتي، لكن الصحيح أن الحمل الذاتي ليس مرادا عند المناطق، المراد به الحمل الشائع الذي يتحد فيه، الذي لابد أن يكون فيه اتحاد في المصداق واختلاف في المفهوم. هذا الذي سيأتينا في الشق الثاني. طيب، لذلك ذهب بعضهم إلى أن مجرد الحمل جعل بوجود مجرد الحمل جعل المعرفات من قسم التصديقات، لكن هذا ليس الذي عليه العمل. القسم الثاني التصديقات. بعد أن فرغ من الكلام في الكليات الخمس التي هي مبادئ التصورات والتي هي المادة التي يتألف منها المعرفة، تكلم في مقاصدها وهي المعرفات، ثم بعد أن انتهى منهما شرع في الكلام عن مبادئ التصديقات، وهو القسم الثاني من السلة. وهذا القسم يشتمل على مبحثين: الأول مبادئ التصديقات وهي القضايا وأحكامها، والثاني مقاصد التصديقات وهي القياس بأقسامه. أولا: مبادئ التصديقات باب في القضايا وأحكامها. محتمل الصدق لذاته دراء بينهم قضية وخبرا، ثم القضايا عندهم قسمان: شرطية حملية، والثاني كلية شخصية والأول إيمان مصور وإما مهمل والسور كليا وجزئيا يرى وأربع أقسامه حيث جرى إما بكلي أو ببعض أو إما بكل أو ببعض أو بلا شيء وليس بعض أو شبك جلاء وكلها مجابة وسالبة فهي إذن إلى الثمان آيبة والأول الموضوع في الحمدية والآخر المحمول بالسوية وإن على التعليق فيها قد حكم فإنها شرطية وتنقسم أيضا إلى شرطية متصلة ومثلها شرطية منفصلة جزآهما مقدم وتالي أما بيان ذات الاتصال ما أوجب التلازما جزئين وذات الاتصال دون مين ما أوجب التنافرا بينهما أقسامها ثلاثة فلتعلم مانع جمع أو خلو أو هما وهو الحقيقي الأخص فعلما أولا تعريف القضية قال باب في القضايا وأحكامها ما احتمل الصدق لذاته جرى بينهما قضية وخبرا القضايا جمع قضية والمراد بها عند المناطق في الخبر وهي ما احتمل الصدق والكذب لذاته نعم الخبر الإنشاء ثم الطلب لهذه ينقسم المركب نحن الآن دخلنا في الكلام على المركب وها هنا الكلام محصور في القضية وهي مرادفة للخبر فإذا سمعت قضية ما المراد بالقضية؟ الخبر واضح؟ نعم طيب ولذلك قال جمع قضية والمراد بها عند المناطق الخبر طيب ما الخبر؟ ما احتمل الصدق والكذبة لذاته نعم فالمركب كما سبق ينقسم إلى هذه الثلاثة الخبر الإنشاء ثم الطلب لهذه ينقسم المركب خرج الإنشاء بالكلام وانحصر الكلام في الخبر قد يكون عندنا إنشاء نعم لكن ليس في القضية الحملية ليس في القضية الحمد لله هذا ما سيأتينا إلى أن نأتي إلى قوله وإن على التعليق بها حينئذ سنتكلم على الشرطية وإن على التعليق بها قد حكم فإنها شرطية وتنقص حضر. فما جنس يصدق على اللفظ مفردا كان أو مركبا وقوله احتمل الصدق والكذب خرج به ما لم يحتمل وهي ثلاثة أشياء الأول المفردات كزيد وعم وخالد فهذا لا يحتمل صدقا ولا كذبا الثاني جميع المركبات الناقصة نحو إن جاء زيد الثالث خرج به الإنشاء بقسمين الطلبي وغير الطلبي وهي الأمر والنهي والاستفهام والتمني والعرض والتحضيض والنداء والدعاء والقسم والمدح والذم والعقود والتعجب والرجاء فالمنطقي لا يبحث في الإنشاء ذلك أن الإنشاء يقتضي إيقاع معنى بلفظ يقارنه في الوجود والمنطقي يبحث في الأخبار من حيث صدقها وكذبها ويحتج لها وقوله لذات أي لذات الكلام بصرف النظر عن اعتبار قائله فخرج به ما احتمل الصدق والكذب باعتبار لازمه نحو قوله علمني فهذا وإن كان إنشاء إلا أنه يلزم منه خبر وهو أنا جاهل هذا اللازم يحتمل الصدق والكذب لكن لا لذات قول نعم يعني بدلالة نعم أي التزام نعم. عرفنا في درس الدلالة أنها إما أن تكون مطابقية وإما أن تكون تضمنية وإما أن تكون لزومية أو التزامية فدلالة اللفظ على تمام المعنى الموضوع له دلالة مطابقة ودلالته على جزء المعنى دلالة تضمن دلالته على معنى لا هو نفس المعنى ولا هو جزءه وإنما دل على معنى خارجي بلازم عقلي حينئذ هذه دلالة الالتزام منها هذا المثال لو قلت علمني يلزم منه أنا جاهل، لو قلت لك علمني يلزم منه أنني أجهل هذه المسألة، حينئذ هذا اللازم خبر أو إنشاء؟ خبر. خبر، هذا ليس مرادا. لماذا؟ لأن العبرة باللفظ، العبرة باللفظ. فلو قلت علمني هذه جملة إنشائية، هذه لا يبحث فيها المنطقي، لا يبحث فيها المنطقي. لكن لا لذات قولك علمني بل للازم، والحكم يكون مترتبا على اللفظ نفسه لقطع النظر عن لازمه. أما باعتبار قائل فالقدر على ثلاثة أنحاء: الأول ما لا يكون إلا صدقا ككلام الله عز جل وعلا وكلام رسله صلى الله عليه وسلم. وكلام رسله صلى الله عليهم وسلم. والثاني ما لا يكون إلا كذبا كقول بعض المشركين إن الولي يخلق وينفع ويضر ويتحكم في الكون، وما خالف الضرورات العقلية وقطع بصدقه كالقول بأن الأب أصغر سنا من الابن. والثالث ما احتمل الصدق والكذب كقول جاءنا الأمير، فقوله ما احتمل الصدق أي مركب أو قول احتمل الصدق والكذب لذلك. فإن كان قائله مطابقا للواقع فهو صادق، وإن لم يكن مطابقا للواقع فهو كذب. ولو كان خطأ فإنه يسمى كذبا لأنه لم يطابق الواقع. نعم، يعني معنى ذلك أن الصدق والكذب هذه من صفات القضية، هذه من صفات القضية وليست من صفات القائل. واضح؟ وليست من صفات القائل. نفس القضية تحتمل الصدق والكذب، أما القائل فلا اعتبار به حينئذ. واضح؟ لماذا؟ لأن القائل قد يكون صادقا مطلقا وقد يكون كاذبا مطلقا وقد يحتمل. فمحتمل الصدق لذاته شمل ما الصدق والكذب حقا احتمل، وما لغير الصدق لم يحتمل كخبر المعصوم والأمر الجديد، كقولك الواحد نصف اثنين وما أبا في العقل غير المين. هذه لا تحتمل إلا الصدق الوحي، ثم هو معروف من البديهيات العقلية كالواحد نصف الاثنين والأب أكبر من الابن. صحيح؟ طيب، حينئذ هذه الأمور لا بد أن تكون صدقا، القائل لا بد أن يكون صادقا، ومنها ما هو كذب محض، ومنها ما هو كذب محض. حينئذ هذه الكذبات المحض لا يقال فيها، لا ننظر فيها إلى القضية، فالقضية تحتمل من حيث هي تحتمل الاثنين. أما القائل فكما قال باعتبار القائل فالخبر على ثلاثة أنحاء: إما أن يكون صدقا محضا، وإما أن يكون كذبا محضا، وإما أن يحتمل. فالصدق المحض عرفناه. طيب الكذب المحض، هذا كقول مسيلمة بأنه رسول عليه لعنة الله، هذا كذب محض. والصدق المحض الوحي، وما هو معروف من الأمور العقلية التي لا ينازع فيها اثنان، كالقول بأن النقيضين لا يجتمعان، يعني لا يجتمع وجود مع عدم وجود، إما أن تكون موجودا وإما أن تكون غير موجود، إما أن تكون حيا وإما أن تكون ميتا. صحيح؟ فحينئذ هذه الأمور لا ينازع فيها أحد، وإن كان وجد من نازع في هذه الأمور، ولذلك عد من المجانين أو من السفسطائيين. نعم. إذن نحن نتكلم عن الصدق والكذب اللذين هما من صفات القضية. فلا يأتي أحد ويعترض فيقول كيف ومن الأخبار ما هو حق صدق محض ومنها ما هو كذب محض. نقول نحن لا نتكلم عن الخبر باعتبار القتل، وإنما نتكلم عن الخبر من حيث هو خبر. نتكلم عن الخبر من حيث هو خبر، من صفات الخبر وليس المخبر أنه يحتمل أن يكون صدقا ويحتمل أن يكون كذبا. نعم تفضل. أحسن الله إليك. وقوله أحكامها فيريد به الفصلين التاليين، وهما فصل في التناقض وفصل في العكس المستوي. وقوله جرى بينهما أي بين المناطق في حالة كونه قضية وخبرا، فيسمى قضية وخبرا يسمى خبرا عند البلاغيين، يسمى قضية عند المناطق، وربما سموه خبرا لأن القضية مشتقة من القضاء، والقضاء في اللغة له معاني منها الحكم، والخبر حكم كذلك لأنك حكمت به على المبتدأ. كذلك تسمى القضية مقدمة صغرى أو كبرى إذا كان جزء قياس، وتسمى نتيجة إذا أنتجها الدليل، وتسمى دعوى إذا كانت عالية عن الدليل، وتسمى مطلوبا عند الشروع في الاستدلال عليها لخصمه. نعم، هذه المصطلحات مهمة لأننا سنحتاج كلا في موضعه، سنحتاج كلا في موضعه، فسيأتينا المقدمة الصغرى والكبرى. فإذا قلنا مقدمة تفهم منه أو تفهم منها أنها جزء قياس، أنها جزء قياس. إذا قلنا نتيجة فهذه أنتجها الدليل، واضح؟ أنتجها الدليل. طيب لو قال أحد هذه دعوة فحينئذ تكون عارية عن الدليل، ولذلك تجد كثيرا على ألسنة العلماء هذه دعوة بلا بينة، هذه دعوة بلا بينة. وسيأتينا أيضا أن الدليل عندهم قد يكون مرادفا للحجة، يكون مرادفا للحجة وهو نفسه البرهان. يعني يقال دليل، يقال برهان، يقال حجة. القياس المنطقي أعم، ومنهم من يرادف أيضا فيقولون هذا قياس صحيح بمعنى أنه حجة، بمعنى أنه برهان، بمعنى أنه دليل، لأنه إذا لم يكن سليما لا يكون دليلا، إذا لم يكن سليما لا يكون دليلا، لأن الدليل هو المرشد إلى مطلوب، وإذا لم يرشدك لا يكون دليلا. يسمى كذلك مطلوبا متى؟ عند الشروع في الاستدلال على الخصم، عند الشروع في الاستدلال على الخصم، حينئذ يقال فيها مطلوب. الآن سأشرع في تقسيم القضية، سأشرع في تقسيم القضية، إما أن تكون حملية وإما أن تكون شرطية. لا بأس كما ترى. القضية قسمان شرطية وحملية، وهذا معنى قوله ثم القضايا عندهم قسمان شرطية حملية، أي ثم للترتيب الذكري القضايا. لماذا آتي بالأبيات أولا ثم آتي بها بعد ذلك مجزأة؟ ما العلة في هذا؟ نعم، حتى تعرف هذه الأبيات انقسمت إلى أقسام، يعني هو جعل فيها المباحث على ثلاثة. البيت الأول عرف فيه القضية، ثم بعد ذلك جاء بستة أبيات تكلم فيها على تقسيم القضية، ثم خص الكلام بالحملية، قال والثاني كلية شخصية، والأول إما مصور وإما مهمل، ثم سيتكلم على الحملية. فإذا انتهى من الحملية شرع في الكلام على الشرطية. فتقسيم الأبيات حتى تعرف عن ماذا يتكلم المؤلف رحمه الله، هو حصر الكلام في مسألة في مسائل معينة، حينئذ نأتي بهذه الأبيات. وهذا عند المذاكرة يسهل لك أولا الحفظ، فتحفظ هذا المقدار الذي يشترك في بحث ما. واضح؟ يعني لو حفظت الباب على بعضه هكذا ربما عند استحضاره يصعب عليك، لكن إذا قسمته تقول هذه الأبيات الثلاثة شرح فيها معنى العلم، هذه الأبيات الخمسة تكلم فيها على حكم مثلا تعلم المنطق، هذه الأبيات الستة أو الخمسة تكلم فيها على مصطلح مستعمل الألفاظ والمهمل منها، بعد ذلك تكلم على تعريف الكلي مثلا تأتي وهكذا، تحفظ بهذه الطريقة، وعند المذاكرة تجعل لك فهرسا بهذه، كأنك قسمت المتن لنفسك، فحينئذ يسهل عليك عند الحفظ ويسهل عند الاستحضار ويسهل عند المراجعة، إذا أردت أن تراجعه يسهل عليك إن شاء الله. أحسن الله إليكم. أي ثم بالترتيب الذكري أن قضايا عندكم عند المناطق قسمان، الأول شرطية والثاني حمدية، حذف حرف العطف لضرورة الشعر. أما الشرطية فسيأتي الكلام عليها عند قوله وإن على التعليق، وإن على التعليق فيها قد حكم فإنها شرطية. نعم. لماذا؟ لماذا سيأتي يعني لماذا قسمها؟ أولا الشرطية طرف كل منها أو طرفاها ليس قضية. لو قلنا مثلا إذا كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، نحن قلنا القضية مرادفة للخبر، والخبر ما احتمل الصدق والكذب لذاته. طيب لو قلت لك إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، هذا فيه صدق أو كذب؟ ها تستطيع أن تقول القائل أنت صادق أو كاذب؟ لا. إن كانت الشمس طالعة هذا الطرف الأول. أنا الطرف الأول لا. فالنهار موجود. إذا نظرت إلى نفس القضية تجد أن طرفيها ليس قضية. ليس قضية. طيب وهذا مشكل، لأننا قلنا هي قضية. نقول نعم، لكن لو نظرت في نفس السياق نحن لم نحكم لا بطلوع الشمس ولم نحكم لوجود النهار، يعني القضية لابد فيها من حكم لأن الخبر حكم. فإذا قلت إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، هل حكمت بطلوع الشمس أو بوجود النهار أو هل نفيت؟ وإذا لم تحكم لا يقال صادق ولا يقال كاذب، صحيح أو لا؟ نعم. فهمتم؟ نعم. حينئذ طرف القضية الشرطية ليس فيه حكم، ليس فيه حكم. طيب كيف نجيب عن هذا الإشكال؟ نقول وإن كان ليس فيها حكم لكنها تنحل بشبيه بالقضيتين، تنحل بشبيه بالقضيتين، بمعنى أننا لو قلنا إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، لو حذفنا الأدوات، لو حذفنا الأدوات إن وكانت والفاء في قولنا فالنهار موجود، ماذا تبقى عندنا؟ الشمس طالعة والنهار موجود، هذان قضيتان أو لا؟ نقول حينئذ الشرطية إذا حلت اشتبهت بقضيتين، تكون شبيهة بقضيتين حمليتين. أعيد؟ أعيد؟ واضحة؟ واضحة أو أعيد؟ طيب نقول الحملية عند القضية نوعان، إما أن تكون حملية وإما أن تكون شرطية. هو الآن سيتكلم على الحملية، قال ثم القضايا عندهم قسمان شرطية حملية، والثاني أي الحملية. لماذا؟ لماذا قدم الكلام على الحملية؟ لأن الشرطية مجموع مقدمتين حمليتين، الشرطية تتركب من مقدمتين حمليتين، فإذا لم تفهم الحملية لا تفهم الشرطية، واضح؟ سيأتي الكلام على الشرطية عند قوله وإن على التعليق فيها قد حكم فإنها شرطية. لماذا أخرها؟ نقول لأنها وإن كانت قضية لكن إذا نظرت إلى الطرفين لا تجد أن ثم حكما، لا تجد أن ثم حكما، وإنما تكون شبيهة أو يعني نقول تنحل بما يشبه القضية إذا حذفنا الأدوات. فهمتم؟ يعني إذا حذفنا الأدوات فحينئذ تنحل بما يشبه القضية، واضح؟ وأما الحمدية فهي ما كان طرفاها مفردين، وهي التي يتكلم عليها أولا وقدمها حين تكلم عليهما على الشرطية، لأن الحمدية جزء من الشرطية والجزء مقدم على الكل. القضية الحمدية، عرفت أن الحمدية ما كان طرفاها مفردين من الإفراد المقابل للتركيب، أو نقول فيها ما اشتملت على موضوع ومحمول لأن يحكم فيها بثبوت أمر لأمر أو نفيه عنه، نحو زيد كريم وزيد ليس كريما وزيد أبوه كريم. ففي قولنا زيد كريم حكمناها بثبوت الكرم لزيد. حكمنا فقط هذه احذفها. حكمنا بثبوت الكرم لزيد. وفي قولنا زيد ليس كريما نفينا عنه الكرم، فالأولى تسمى موجبة والثاني تسمى سالبة. وأجزاء الحمدية ثلاثة، الأول الموضوع وهو الطرف الأول من طرفيها، يعني الموجبة المثبتة والسالبة المنفي، واضح؟ ويسمى المحكوم عليه، وسمي موضوعا لأنه وضع للحكم عليه بشيء. والثاني المحمول وهو الطرف الثاني وهو المحكوم به، وسمي محموما لحمله محمولا لحمله على شيء. وهذا معنى قوله في البيت 56، والأول الموضوع في الحمدية، أي الجزء الأول منهما هو الموضوع، والمراد بالأول أي الأول في الرتبة وإن تأخر، لأنه المحكوم عليه، أو نقول على سبيل التقريب الموضوع هو المبتدأ في الجملة الاسمية وهو الفاعل ونائب الفاعل في الجملة الفعلية، والمحمول هو الخبر في الجملة الاسمية والفعل واسم الفعل في الجملة الفعلية. نعم، يعني بمعنى أن الموضوع ما حكم عليه، والخبر أو المحمول ما حكم به. فلو قلت زيد كريم، أنت جئت بلفظ زيد لتحكم عليه أو تحكم له، واضح؟ إن حكمت له بالكرم قلت زيد كريم، إن حكمت عليه بعدم الكرم قلت زيد ليس كريما. الأولى حملية موجبة، والثانية تسمى حملية سالبة يعني منفية، وموجبة يعني مثبتة. فأنت أثبتت الكرم له، وفي الثانية نفيت الكرم عنه. لماذا سمي موضوعا؟ لأنه وضع للحكم عليه، طيب، ما رتبته؟ يكون إما أن يكون المبتدأ في الجملة الإسمية، أو الفاعل ونائب الفاعل في الجملة الفعلية. فزيد كريم، زيد موضوع. طيب جاء زيد، أنت حكمت لزيد بالمجيء، فزيد هنا فاعل فهو كذلك موضوع. كيف موضوع؟ نقول لأنه كذلك حكم له. فمن باب التقريب نقول المبتدأ في الجملة الإسمية والفاعل ونائب الفاعل بدون الفعلية، هذا هو الموضوع، هذا هو الموضوع. المحمول الخبر في الجملة الإسمية والفعل واسم الفعل بجملة الفعل. سهل واضح. وإذا سمعت بعد ذلك هذا موضوع هذا محمول تفهم أن الموضوع ما حكم ما وضع للحكم عليه أو لا، والمحمول ما حكم به، ولذلك سمي محمولا لأنه يحمل على الموضوع، لأنه يحمل على الموضوع. صلى الله عليه. الثالث نسبة الواقعة بينهما، فإذا دل على هذه النسبة بلفظ سمي رابطة، وهذا لم يذكره الناظم، فالرابطة هو اللفظ الدال على النسبة الواقعة بين الموضوع والمحمول، وهي قسمان: رابطة زمنية بأن تكون فعلا ناسخا كالفعل كان، ورابطة غير زمانية، ورابطة غير زمانية كأن تكون اسما كلفظ هو. وبهذا تعلم أن الحمدية سميت بذلك لما فيها من حمل المحمول على الموضوع، أي لما فيها من الحكم بثبوت شيء لشيء أو نفيه عنه. أقسام قضية الحمدية: تنقسم قضية الحمدية إلى قسمين باعتبار النظر إلى موضوعها. الأول كلية، وهي ما كان موضوعها كليا، أي لا يمنع تصوره من وقوع الشركة فيه. والثاني شخصية، وهي ما كان موضوعها جزئيا، أي ما يمنع تصور معناه من وقوع الشركة فيه. ثم الكلية لها ثلاثة أحوال بالنظر إلى السوق: الأول مصورة بسور كلي أو ما في معناه، الثاني مصورة بسور جزئي أو ما في معناه، الثالث غير مصورة. فإن كانت مصورة بسور كلي أو ما في معناه فالقضية كلية نحو كل إنسان حيوان، وإن كانت مصورة بسور جزئي أو ما في معناه فالقضية جزئية نحو بعض الإنسان حيوان، وإن كانت غير مصورة فالقضية مهملة نحو الإنسان حيوان. وسميت مهملة لإهمال بيان كمية الأفراد. فتحصل أن القضية الحملية أربعة أقسام: شخصية، جزئية، كلية، مهملة. نعم، يعني الآن عندنا القضية الحملية إما أن يكون الموضوع فيها شخصيا إما يعني جزئيا، وإما أن يكون كليا. طيب ثم إما أن تكون مصورة بسور كلي، يعني أن تأتي فتقول مثلا كل إنسان حيوان، بعض الإنسان حيوان. الفرق بين الأولى والثانية أن كل هذه صورت بسور كلي، أما بعض هذه صورة بسور جزئي، فصار عندنا شخصية مصورة وجزئية مصورة وكلية، وعندنا ما يقال فيها مهملة، بمعنى أنها سميت مهملة لإهمال بيان كمية الأفراد. فتأتي مثلا فتقول الإنسان حيوان، الإنسان حيوان، هذه يقال فيها مهملة. الآن عندنا صارت القسمة على أربعة أقسام: إما أن تكون شخصية، إما أن تكون جزئية، إما أن تكون كلية، إما أن تكون مهملة. واضح؟ طيب هذه الأربعة إذا ضربت في اثنين من حيث النفي والإثبات فتصير القسمة ثمانية. واضح؟ لماذا؟ لأنك إما أن تحكم لها، تحكم للموضوع، وإما أن تحكم عليه، فتصير القسمة ثمانية من حاصل ضرب أربعة اثنين. واضح؟ فهمت ما يقول؟ وهذه القضايا الأربع إما أن تكون موجبة وإما أن تكون سالبة. فالموجبة نحو زيد كريم، والسالبة نحو زيد ليس كريما، والإنسان ليس بشجر، ولا شيء من الإنسان بشدر، وبعض الإنسان ليس بحدر، فتصير أنواع الحمدية ثمانية. وهذا معنى قوله: ثم القضايا عندهم قسمان، شرطية وحملية وانقسم. القسم الثاني أي الحملية تنقسم إلى قسمين: القسم الأول كلية، وهي ما كان موضوعها كلية سواء كانت مصورة أم لا. القسم الثاني شخصية، وهي ما كان موضوعها جزئيا. والأول أي الكلية نوعان: إما مصور نحو كل إنسان حيوان، وإما مهمل من السور نحو الإنسان حيوان. والصور كليا وجزئيا يرى، أي يرى كليا ويرى جزئيا. وأربع أقسامه أي أقسام السور: حيث جرى، أي متى وقع في أي تركيب، وذلك أن كل وأن وذلك أن كلا السور الكلي والجزئي إما موجب وإما سالب، فتصير الأقسام أربعة: صور كلي موجب، وصور كلي سالب، وصور جزئي موجب، وصور جزئي سالب. والصور هو اللفظ الدال على كمية أفراد الموضوع كلها أو بعضها، وسمي صورة لأنه دال على الإحاطة، كما أن صور المدينة يحيط بها. فكل لفظ دال على الإحاطة فهو صور كلي، كلفظ كل والكل وجميع وجميع وعامة وأجمع وكافة والاستغراقية. وكل لفظ لم يدل على الإحاطة فهو صور جزئي، نحو بعض وطائفة وقسم ونوع وفريق وكثير وأكثر. وهذا معنى قوله: إما بكل، أي أن يقع السور بلفظ كل ونحوه من الألفاظ الدالة على الإحاطة في حالة الإيجاب، نحو كل إنسان حيوان، وتسمى حينئذ قضية كلية، أو أن يقع السور بلفظ بعض ونحوه من الألفاظ الدالة على الإحاطة ببعض الأفراد في حالة الإيجاب، نحو بعض الإنسان كافي، وتسمى قضية حينئذ جزئية، أو أن يقع السور بلفظ لا شيء، أي النكرة في سياق النفي، ونحوه من الألفاظ الدالة على الإحاطة بالأفراد في حال السلم، نحو لا شيء من الإنسان حجر، وتسمى حينئذ قضية كلية أيضا، أي بلفظ ليس بعد أو بلفظ ليس بعد في حالة السلب، نحو ليس بعد الحيوان بإنسان، أو شبه جلى، أو ما أشبه ذلك من الألفاظ، نحو ليس كل حيوان حمارا، ونحو ليس لا شيء من الفرس بحجر. ثم قال: ودخلت المسائل في بعضها لا شك. لماذا؟ لأننا الآن انتقلنا إلى قسم التصديقات، فنحتاج إلى أن نستحضر في كل موضع ما سبق من التصورات مع معنى القضية ومع معرفة الموضوع والمحمول ومعرفة السوق. هذا كله يحتاج منكم إلى مراجعة واحدة لابد، فمهما جرح في أول الأمر يكون عسرا بعض الشيء. عليكم أن تحفظوا النص وأن تحفظوا المزل التي أذكرها في الكتاب، وأنت الآن ستقرأ تقسيم هذه الثمانية مع ذكر مثال على كل واحدة. باللقاء القادم سأختبركم فيها، سأسألكم عن الثمانية، لأنها إذا لم تضبط فما هو هذه الذي اختصار أقولها لك يعني صريحة، إذا لم تفهم هذه الأنواع الثمانية ولو وتحفظ على كل واحدة منها ولو مثالا واحدا سأصعب عليك المواد. من باب أولى أن يكون ما مر من التصديقات من التصورات أن تكون القنطرة. واضح؟ أحسن الله إليك. ثم قال: وكلها أي القضايا الأربع السابقة ذكرها الشخصية والجزئية والكلية والمهملة، فتضرب في اثنيهما الموجبة والسالبة، موجبة وسالبة فهي أي القضية الحقية. إذن أي إذ ضربت في اثنين إلى الثمان آيبة راجعة، فتصير أقسام القضية الحمدية ثمانية. الأول شخصية موجبة نحو زيد كريم، شخصية سالبة نحو ليس زيد كريما، جزئية موجبة نحو بعض الإنسان حيوان، جزئية سالبة نحو ليس بعض الحيوان بإنسان، كلية موجبة نحو كل إنسان حيوان، كلية سالبة نحو ليس كل حيوان بناهق، مهملة موجبة نحو الإنسان حيوان، مهملة سالبة نحو الحيوان ليس بإنسان. تنبيه، القضية المشخصة القضية المشخصة تماثل القضية الكلية المسورة بسور كلي في القوة، والقضية المهملة تماثل القضية المسورة بسور جزئي في القوة. نعم، فهمتم؟ هذه الأنواع حاصلة من ضرب اثنين اثنين، فتصير القسمة رباعية، ثم بعد ذلك تضرب في اثنين هما الإيجاب والسلب، فتصير القسمة على ثمانية أنواع: شخصية موجبة وشخصية سالبة، جزئية موجبة جزئية سالبة، كلية موجبة كلية سالبة، مهملة موجبة مهملة سالبة. ما الشخصية؟ سنرجع إلى باب التصورات. ما معنى شخصية؟ أن يكون الموضوع علم. نعم، شخص مشخص. هذا المشخص إن حكم له فالقضية حينئذ موجبة، حكم عليه فالقضية حينئذ سالبة. حكم عليه يعني نفي عنه، تقول زيد ليس كريم، ليس زيد كريما، فالموضوع حينئذ مشخص، والحكم له أو عليه، له فهي موجبة، عليه فهي سالبة. نعم، إما أن تثبت له وإما أن تنفي عنه. أثبت له فهي موجبة، إن نفيت عنه فهي سالبة. عندنا جزئية موجبة، جزئية التي تصور بسهولة تصور بسهولة جزئية، فتقول بعض الإنسان حيوان، أو تنفي فتكون سالبة فتقول ليس بعض الحيوان بإنسان، ليس بعض الحيوان بإنسان، ليس فبدأت بماذا؟ بنفي. بعض فهي مصورة بصورة جزئية، صحيح؟ نعم. فالآن سالبة جزئية. طيب إذا نظرنا إلى ليس بعض، فصور جزئي، فصور فمصورة بصورة جزئي وهي منفية، حينئذ نقول جزئية سالبة. واضح؟ نعم. طيب كل إنسان حيوان، كل هذه بدأت بصورة كلية فتقول كلية، كل إنسان حيوان، كل إنسان حيوان فصور كلية، حينئذ نقول كلية موجبة. لماذا؟ لأنه لم نحكم عليه بشيء، ليس فيه يعني ليس فيها سبب، ليس فيها شيء من النفي، كلية موجبة. طيب ليس كل حيوان بناهق، ليس كل حيوان بناهق، حينئذ هذه سالبة، هذه كلية سالبة. لماذا؟ أولا لأنها صورت بصورة كلية، صحيح؟ كله فنقول ليس كله، فبدأت بنفي والصورة كلية، إذن هي كلية سالبة. واضح؟ كلية سالبة. طيب لو قلت الإنسان حيوان، أين الصور؟ لا يوجد، صحيح؟ حينئذ هي مهملة، حينئذ هي مهملة. لماذا؟ لعدم وجود الصور، لا يوجد عندنا لا صور كلي ولا صور جزئي، فنقول حينئذ فيها مهملة. إن كانت موجبة فهي مهملة موجبة، إن كانت سالبة فهي مهملة سالبة. واضح؟ لو قلت الحيوان ليس بإنسان، الحيوان ليس بإنسان، هذه مهملة لأنه لا يوجد فيها اسم، ومع ذلك هي سالمة. لماذا؟ لأنها لوجود النفي. وقيمت القصة. طيب لو نظرت إلى القضية المشخصة، القضية المشخصة كذلك كريم، هذه تماثل القضية الكلية المستورة بسور كلي في القوة. عندنا الكلية المستورة بسور كلي، كلية موجبة، كل إنسان حيوان، هذه في القوة، بقوة القضية تماثل زيد كريم، كل منهما يماثل الآخر. القضية المشخصة تماثل القضية الكلية المصورة بسور كلي، تمثلها في أي شيء؟ في القوة، بمعنى أن هذه في قوة تلك، أن هذه في قوة تلك. واضح؟ نعم. الله لطيف بعباده، هذه قضية. نحن لم نأخذ هذه الأمثلة ونسكت، لابد أن نطبق، لابد أن نأتي ولا لا يفهم، لكن تحفظ مثالا وتطبق عليه. الله لطيف بعباده، هذه ماذا؟ أولا أحسن شخصية. لماذا؟ لأننا بدأنا بمشخص. طيب الله لطيف بعباده، فحينئذ نقول هذه شخصية موجبة. طيب لو جئنا بكلية موجبة، كل منهما تماثل الأخرى في القوة، أو أن الشخصية الموجبة تماثل الكلية الموجبة في القوة، بمعنى أن هذه القضية في قوة هذه القضية. واضح؟ فنأتي عند المحاججة، تأتي تقول هذه شخصية موجبة، فإذا وجدت ما هو أضعف منها حينئذ تكون الشخصية الموجبة أقوى في الاستدلال، أقوى في إقامة البرهان. فهمتم؟ واضح؟ يعني هذا التماثل سنحتاج إليه عند الشروع في المطلوب. طيب القضية المهملة، القضية المهملة رقم 7، الإنسان وحيوان، القضية المهملة هذه تماثل القضية المسورة بسور جزئي في القوة، المسورة بسور جزئي، هذه لو قلنا مثلا بعض الإنسان حيوان، بعض الإنسان حيوان، الإنسان حيوان، بعض الإنسان حيوان، الإنسان حيوان، هذه تماثل تلك. كذلك في القوة، هذه تماثل تلك ماذا؟ في القوة. فالمهملة تماثل القضية المصورة بسور جزئي. بعد ذلك الآن هذه الحملية، فهمتم معناها؟ حملية بمعنى أنه يحمل فيها المحمول على الموضوع، وعرفنا أقسام الموضوع وعرفنا أنواع الحملية. بعد ذلك سننتقل إلى الكلام على الشرطية، نأخذ قصة من الراحة أو نكمل. نبتدي بهذا القبيل إن شاء الله. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.